يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد إخوتي الكرام ما زلنا مع دروس عمدة الأحكام. نسأل الله جل وعلا أن يسهل لنا إتمام هذا الكتاب ونحن بفضل الله على مشارف الانتهاء من الكتاب في كتاب الصلاة وكتاب المعاملات كتاب البيوع. نسأل الله جل وعلا أن يتم علينا هذا الكتاب في هذا العام ويكون بإذن الله يعني وبفضل الله وبكرم قد انتهينا من كتاب عمدة الأحكام. الإخوة لفتحة بعض الدروس في عمدة الأحكام تأخذها من النت يعني تنزله تسمعه، وإذا كان الأخ يعني يكون جزاه الله خيرا ينزل على أسطوانة كل دروس كاملة لعمدة الأحكام فالإخوة تأخذها تسمعها. الصيد والذبائح والأطعمة كل هذه قد انتهت، فالإخوة تحاول تسمعها من الأسطوانة، ونحن يعني على قدم وساق حتى ننتهي من كتاب الصلاة وكتاب المعاملات، وبهذا نكون قد انتهينا على الأقل من كتاب من كتب الحديث كتاب عمدة الأحكام، بل هو من أجل الكتب لم يكن هو من أوسعها، فهو من أجل الكتب التي لابد أن يهتم بها طالب العلم، ولو وقف عندها طويلا لقلنا أنه قد أتقن. فكتاب عمدة الأحكام من أعظم الكتب وتناوله كثير من العلماء بالشرح والتدقيق وأنفع الشروح على الإطلاق كتاب أحكام بدخل الأيد، هذا من أنفع الكتب وأمتع الكتب لطلبة العلم الذين أرادوا التقدم في مسائل طلب العلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصلاة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. طيب أنت تقرأ حديث إذا استأذنت أحد امرأة أحدكم، لأننا شرحنا لا تمنع إماء الله مساجد الله، شرحنا استئذان المرأة ويدخل تحتها، لكن يقرأ أيضا حتى لا نترك الحديث بغير القراءة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنت أحدكم امرأة إلى المسجد فلا يمنعها. قال فقال بلال بن عبد الله رضي الله عنه والله لا يمنعه. قال فأقبل عليه عبد الله بن عمر رضي الله عنه فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط. وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لا يمنعه. وفي ضبط المسلم لا تمنعه إماء الله مساجد الله. احنا انتهينا من الكلام على هذا وقلنا من المستحب ان المراه تصلي في بيتها، وان المراه التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اني احب ان اصلي خلفك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد علمت انك تحبين ان تصلين خلفي ولكن صلاتك في بيتك افضل من صلاتك في مسجدي هذا. فاحتجرت حجره فجعلتها مسجدا لها فما خرجت منها الى الممات. وبينا بان بعض العلماء يرى ان استحباب الاذن للمراه في الخروج في الليل فقط لانه استر لهن، وهذا جاء تفصيلا فصلنا هذا القول بفضل الله في الكلام على حديث لا تمنع إماء الله مساجد الله. لكن الملفت في هذا الحديث أن ابن عمر يعني كان يعلمنا درسا عظيما وهو العطف بالنواجذ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم والشدة العظيمة على من يقابل السنن بالعقول بالعقل وبالرأي. فقال له في رواية ضربه في صدره، في رواية قال له لعنة الله عليك، أقول لك قال رسول الله وتقول أنا منعهن، فانظر كيف يقول لعنة الله عليك واللعنة أنا اضطرت من رحمة الله، لأن في علاه لأنه يدعو عليه أن يطرد من رحمة الله شديدة جدا عليه، لكن هو التعظيم للسنن. وفي رواية قال لا كلمتك ما حييت، ما كلمه حتى مات، فهذا تعظيم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الوفاء للغدر، الغدر مع النبي صلى الله عليه وسلم هو أن نقيم السرادقات ونوزع الشربات والأطعمة والحلويات ونقول هذا هو حب الرسول صلى الله عليه وسلم. لا، حب الرسول يترجم بالأمور العملية بتطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وفي لفظ فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيت، وفي لفظ البخاري رحمه الله أن ابن عمر رضي الله عنه قال حدثتني حفصة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يضربون لنا أروع الأمثلة، يعلموننا بأن فهم السلف وعلم السلف وتقوى السلف وورع السلف لابد أن يهتدى به ويؤتسى، ومن رام الائتساء ومن رام السنن فعليه بفعل الأولين، فإنهم كما وصفهم ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أعمق الناس علما وهم أعمق الناس علما أبر الناس قلوبا أحسن الناس خلقا، هؤلاء قوم اختارهم الله جل في علاه بصحبة نبينا صلى الله عليه وسلم. فمن جاء وقال الخلف علمهم أحكم من علم السلف قضى وخسر والله، ومن ضرب بفهمه أو ضرب بفهمه فهم صحابة رسول الله قلنا نماثل ونمايز وننظر أفهمك يقدم أن فهم السلف، فإن ضربت بفهم السلف أرض الحائط فلا ديانة فيك، فلا ديانة فيك ولا فهما لك، ولا يمكن أن نثق بفهمك على هؤلاء الذين قد اصطفاهم الله جل في علاه وعطلهم من فوق سبع سنوات وترجموا ذلك واقعا نعيشه أو عاشوا هذا الواقع، فكانوا يرقبون رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل حله وترحاله، في سكوته في صمته في كلامه في نومه في طعامه في شرابه، وكانوا يأتسون به أولا ويعلمون أولادهم ثانية، ثم ينشرون ذلك بين الناس عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاه فأدها كما سمعه ورب حام الفقه إلى من هو أفقه منهم. فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يحرصون كل الحرص على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يرى واحد منهم ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل من رأى حتى ينشر ذلك بين الناس بعد أن يتعبد بذلك. فهذا ابن عمر الأثري ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أعظم الناس حرصا على الأثر على سنة النبي وعلى تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يرقب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، فقال كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد الظهر قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. ثم نقل عن حفصة أنها كانت قد أخبرته بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين في الفجر، فقال هذه الصلاة كان يعتاد عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وعائشة رضي الله عنها قد أخبرتنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهد ركعتي الفجر ولا يتركهما بحال كما سيأتي في الشرح. المسائل التي تتعلق بهذه طبعا نحن نستفيد من هذا كما قلنا تقديم السلف على كل أحد أيا كان، فالعبد الموفق المسدد هو العبد الذي كان أتقى الناس وأنقى الناس. الله جل في علاه يقول واتقوا الله ويعلمكم الله، وفيها ملازمة وإن كانت ليست نصا في التعليم، لأن التقوى سبب في التعليم، لكن الآية التي هي النص بحق في التعليم هو قول الله جل في علاه يا أيها الذين أمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فرقان بين الحق وبين الباطل. فالعبد المسدد الموفق هو العبد التقي النقي، ولم نجد أتقى ولا أنقى من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. المسألة الأولى تتعلق بهذا الباب، هذا الباب سن المصنف بالكلام على النوافل بعد الكلام على الفرائض. الصلاة خير موضوع كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة خير موضوع فليستكثر إنسان أو ليستقل. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في غير موضع من سنته الكريمة الشريفة بأن الصلاة هي مناط القبول أو الرد. قال: فإن صلحت أفلح ونجح، إن فسدت خاب وخسر. وأول ما يحاسب عليه المرء هي الصلاة. لذلك اختلف العلماء اختلافا شديدا جدا في أيهما أفضل، الصلاة أم الصوم. وهذا يعني لا غرو أن يختلف، لأن الأدلة التي جاءت في فضائل الأعمال جاءت كثيرة في فضائل الصوم وفضائل الصلاة. ففي فضائل الصوم قد قال الله جل في علاه الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له، يعني الحسنة بعشر أمثالها على سلامة، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث فيه اختلاف في الإسناد لكن يتعاضد كما قلنا: لا، الصوم لا عد له، الصوم لا عد له. وقال: صوم من الخمر واترك، صوم من الخمر واترك. وهذا الحديث فيه ضعف. فالغرض المقصود الصيام له ما له من الفضائل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. لكن أدلة الصلاة كثيرة جدا وقوية جدا، بل جعلها النبي صلى الله عليه وسلم علامة فارقة بين أهل النفاق وأهل الإخلاص وأهل العصيان والكفران وأهل الإيمان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلسان حالي ولسان مقالي. أما بلسان حالي كان كما وصف الوصفون إذا حسبه الأمر فزع إلى الصلاة، وكان يقول دائما: أرحنا بها يا بلال. وبلسان مقالي عندما كما صحيح مسلم ربيع الأسلمي قدم له الوضوء فتوضأ ثم قال له: تمنى. فقال: أتمنى مرافقتك في الجنة. فقه عالي لا يريد أن يفارق من سلم لدنيا ولا أخر. فقال له: أريد مرافقتك في الجنة. قال: وغير ذلك؟ قال: هو ذلك، ما عندي إلا هذا. قال: هو ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذن أعني على نفسك بكثرة السجود. وأيضا لما دخل أبو ذر يصلي وقال بعض التابعين: هذا رجل صلى كثيرا ولم يدري، خرج من الصلاة على وتر أم على شفة. وقال له: لا يهمني ذلك، قد سمعت خليلي يقول: من سجد لله سجدة رفع الله بها درجة أو حط عنه بها خطيئة. هذا في الأصل والفرع، يعني في الفرض وفي النفل، لا سيما أنه يجمع ذلك حديث عام ومن أعظم الأحاديث نفعا، وهو حديث أشهر حديث عند أهل الشام، الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آدمته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. أحب شيء الفرض. ثم قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، إلى آخر الحديث. الغرض المقصود يرتقي المرء إلى درجة المحبوبية إذا أتبع الفرائض بالنوافل. وأعظم النوافل هي الصلوات. أما رأيت أن الله جل في علاه ما أمر نبيه بأمر في النوافل إلا بالصلاة؟ قال: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وأيضا جبريل عليه السلام عندما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلم يا محمد، لأبيه وأمه، واعلم يا محمد أن شرف المرء قيامه بالليل، شرف المرء قيامه بالليل. فالصلاة خير موضوع، فليستكثر الإنسان أو يستقل. والنوافل على ضربين، نوافل على ضربين. نوافل هي أشبه ما تكون بالفرائض، وهذه التي يسن فيها الجماعة ولها أوقات مخصوصة. لذلك شابهت الفرائض، بل اختلف فيها الفقهاء في بعضها هل هي من الواجبات أم لا، كصلاة العيدين وكصلاة الكسوف والخسوف، وأيضا كصلاة الاستسقاء. فهذه أشبه ما تكون بالفرائض، لأنها لها وقت مخصوص أو لها حالة مخصوصة، وأيضا يجتمع لها الناس. والضرب الثاني من النوافل، وهذه من أعظم النوافل، هذه أعظم النوافل، يعني خاب وخسر من ضيع مثل هذه النوافل وضاع عليه الخير العميل. وما أقول خاب وخسر يعني أنه أثم، لا، لكن أقول ضيع على نفسه الفضل الكثير الجليل. والضرب الثاني ضرب من النوافل قد اعتاد عليه من سلم ولم يتركه قط إلا في حالات ضيقة، مثل مسألة السفر وغير السفر. وهذه هي السنن الرواتب، سنن الرواتب التي ما كان من سلم يتركها في حضره بحال، وكما سنبينه إن شاء الله والحديث تتكلم على السنن الرواتب. وسميت سنن الرواتب لأن من سلم واضب عليه، لم يتركها إلا في حال السفر. وكان من سلم إذا مضت عليه هذه السنة قضاها. لذلك العلماء عظموا شأنها جدا وقالوا بأن هذه السنن فهي من أعظم السنة التي واضب عليها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه السنن، سنن الرواتب، هو أحاديث الباب تتكلم عنها، والعلماء اختلفوا فيها. فهناك أقوال ثلاثة عند الشافعية فقط، وعند الجمهور قول يوافق قول الشافعية. القول الأول أنها 10 ركعات، وبعض العلماء قال بهذا القول، قال السنن الرواتب 10 ركعات، واستدلوا على ذلك بحديث ابن عمر حديث الباب أنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلى بعد ما صلى الفريضة، صلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل الظهر ركعتين، وبعد الظهر ركعتين، وبعد المغرب ركعتين، وبعد العشاء ركعتين. وحدثتني حفصة بأنه صلى ركعتين في الفجر، ركعتين الفجر يعني 10 ركعات بحديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. هناك قول آخر أن السنة الرواتب تصل إلى 12 ركعة، إلى 12 ركعة، وهذا بحديث أم سلمة أو أم حبيب التي قالت فيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى في رواية من سابر، وهذه مهمة جدا وسأسألكم لما مش فرق بينهما، من صلى لله 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة، ركعتين قبل الغداء، ركعتين صلى ركعتين قبل الفجر، ركعتين قبل الغداء، 4 قبل الظهر، ركعتين بعد الظهر، ركعتين بعد المغرب، ركعتين بعد العشاء. في رواية قالت فيها من سابر، قال رسول الله من سابر على 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة. ما الفرق بين الحديثين؟ الحديث الأول الرواية الأولى جاءت من صلى 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة. الحديث الثاني قال من سابر على 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. سنت الفرق من الروايتين، الرواية الأولى مطلقة ممكن نقول بيدا في كل يوم ليلة لو صلى 12 ركعة له البيت، لا الحديث الثاني قد فسر لنا المجمل وقال من سابر، من سابر يعني داوم المسألة على الدوام. وأنت ترى حتى من حال النبي صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة رضي الله عنها كان عمله ديما، والله النبي صلى الله عليه وسلم يحب، أو الله بيّن أن الله يحب من العمل من العبد إذا عمل عملا أن يستقيم عليه، أن يستديم عليه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل ثم تركه، إذا من سابر على 12 ركعة. هذا القول الذي قاله الأئمة، قالوا 12 ركعة. عند الشافعية قول آخر قال من صلى وصل إلى 18 ركعة، 18 ركعة، واستدلوا على ذلك بحديث أم سلمة أو أم حبيبة 16 ركعة، ثم استدلوا على الزيادة بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في السنن بسند صحيح، رحم الله امرأة صلى قبل العصر، رحم الله امرأة، لا هذه رواية أخرى، من صلى 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر حرم الله لحمه على النار، من صلى 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر حرم الله لحمه على النار. بقى 16 الآن، وصل 16. وفي رواية قال فيها أو 14 قال فيها علي بن أبي طالب كما في المسند أن مثلا صلى قبل العصر 4، صلى قبل العصر 4 يفصل بينهما بسلام، سأبين إن شاء الله التفصيل. ولذلك في الحديث رحم الله امرأة صلى قبل العصر 4، رحم الله امرأة صلى قبل العصر 4، فجعلوها من السنن الرواتب. والصحيح راجح في ذلك السنن الرواتب التي كان يواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، كان يواظب على 16 ركعة، 16 ركعة، يصلي ركعتين قبل الفجر و4 قبل الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. والنظر في هذه النوافل، وهي من أعظم كما قلنا الصلوات بعد الفرائض، وهي من أعظم القربات والصالحات التي تقرب بها المرء لرب الأرض والسماوات، نقول النظر فيها بأن أولا لها آداب. الأدب الأول 4 قبل الظهر، 4 قبل الظهر اختلف العلماء فيها على قولين، 4 قبل الظهر الظاهر فيها أن يصليها 4 بسلام واحد، هذا هو الظاهر في الحديث، قال 4 صلى الله عليه وسلم 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر، هذا القول الأول، وهذا الذي مال إليه الصنعاني، وهذا نميل إليه وندين الله به. والقول الثاني قول جماهير السلف والخلف، قالوا 4 يصليها 2 2، صلي 2 2، يفصل بينهما بسلام، وقد وردت الأدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفصل بينهما بالسلام على نبينا على الملائكة وعباد الله الصالحين، عن السلام الذي الفاصل بين الركعتين. وهناك رواية في النسائي، هذه رواية شاذة لكن يستأنسون بها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى وصلاة النهار مثنى مثنى، إذن قال فيها صلاة الليل مثنى مثنى وصلاة النهار مثنى مثنى، قالوا هذه دلالة واضحة جدا، وصلاة النهار مثنى مثنى هذا خبر يراد به الإنشاء، يعني صلوا بالليل مثنى مثنى وصلوا بالنهار مثلا هذا خبر رد من شاء فيقولون أقل أحوال الأمر الاستحباب، فيستحب أن يصلي ركعتين ركعتين. وهذا الخلاف فيه خلاف تنوع، خلاف فيه خلاف تنوع. وإن كنا ندين الله بأن الأربع التي ذكرها الحديث أربع بغير سلام واحد غير فصل، لأن الحديث ظاهر جدا، قال فيه أربعا قبل الظهر، يصلي أربعا قبل الظهر، والمجموع في الصلاة التي لا بد أن يحرص عليها المرء قبل الظهر ست ركعات، أربع قبل الظهر ويصلي سنتين بعد الظهر. والأولى له أن يصلي يعني حوالي ركعات ثمان أو أكثر، ست 12 ركعة، صلي سنتي 10 ركعة في الظهر نافلة. كيف ذلك؟ يأخذ بالأحاديث بأسره. حديث ابن عمر قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل الظهر سنتي، فيطبق حديث ابن عمر على أنه يصلي سنتي، صلى وطبق حديث ابن عمر. انظر إلى الفائدة والعظمة وأنت تتقرب إلى الله جل في علاه. أنا سأله لا غرو ولا عجب، يقال أن أحمد محمد كان يصلي 300 ركعة نافلة في اليوم والليل، بركة في الوقت. فأنت لو وصلت 30 ركعة هذا نعمة كبيرة، شيل الصفر، العمل عندك أجر واحد منهم ب50 من الصحابة، ليتك تفعل ذلك. فأنت انظر كيف تقسمها في الظهر، تصلي ركعتين في حديث ابن عمر، وتصلي أربع في حديث المسلم، يعني تصلي أربع قبل الظهر وسنتين بعد الظهر، فهذا المجموع صار عندك المجموع أربعة واثنين ستة، صحيح ولا لا؟ وأيضا في الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعد الظهر حرم الله لحمه على النار، بعد الظهر تصلي ركعتين باتفاق حديث ابن عمر وحديث مسلم، فأنت طبقت الحديث. وتأتي الحديث الآخر الذي في السنن من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعد الظهر حرم الله لحمه على النار، فإذا انضممت إلى الركعتين أربع، فصار المجموع بالنسبة لصلاة الظهر في نافلة القبلية والبعدية بلغ إلى 12 ركعة، صحيح ولا لا؟ وهذه من أعظم ما تكون واضح عليه، يعني أقرب في قول من أقوال بعض العلماء أنها سنة الرواتب، لا سيما أنه قال حرم الله لحمه على النار. فهذه بالنسبة لهذه الظهر. بالنسبة للمغرب يصلي بعد المغرب ركعتين خفيفتين، وورد الأداب التي بينها، ورد حديث موضوع، وطبعا في كتب الفقه كل كتب الفقه ترى فيها هذا الحديث، هو أنه كان الإنسان يصلي ست ركعات بعد المغرب، والعوام منتشر عندها الكلام هذا بكثير وكأنها فريضة، وهذا حديث الموضوع، من عمل به فهو مأزور غير مأجور، مأزور غير مأجور، وما نبتت بدعة إلا هدمت سنة وأخمدت سنة، فلا صلاة بعد المغرب إلا أن تصلي ركعتين. لكن تبنى الحسن غير الحسن بأن بين المغرب والعشاء مقام لقيام الليل، هذا وقت لقيام الليل، فمن قام الليل فيه فحي هذا، والأصح والأسد أن تقيم الليل بعد العشاء، وبعد العشاء تصلي ركعتين بعد العشاء، غير الشفع والوتر، لأنه يلتبس على كثير من الناس أنه يجعلها شفعا، لا، غير الشفع والوتر، فيصلي ركعتين. بعد ذلك نقول نرجع لهذه السنن الرواتب، السنن من السنن التي هي أقرب ما تكون للرواتب الأربع قبل العصر، النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعة، وهذه السنة فيها أن يصليها سنتين سنتين، صلاة العصر السنة فيها يصليها سنتين سنتين. طيب لما فرقنا بين الظهر وبين العصر؟ نقول لأننا نمشي حسب هوانا والوجد الذي في رؤوسنا، وحيثما نبتت في رأسنا شيء فعلنا به، أو قال الفقهاء كيف نسير نحن حسب إيش؟ ندور مع الشرع حيث عندنا في العصر، في الظهر قال أربعا قبل الظهر، وفي العصر قال أربعا قبل العصر، لكنه في العصر مجمل جاءنا التفصيل والتفسير من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، قال فكان يسلم من الركعتين، كما في المسلم كان يسلم من الركعتين. فدورنا مع الحديث حيث دار. أما بالنسبة للظهر فلم يرد لنا حديث ظاهر في الفصل بين الركعتين. أيضا من هذه السنن التي وضعها بعض العلماء أنها من الرواتب سنة الضحى، صلاة الضحى، وصلاة الضحى كما سيأتي فيها أقول ثلاث، بعضهم قال هي بدعة، ابن عمر وغير ابن عمر يقول هذه تصلي إلا في السفر، فهي بدعة في الحضر، والصحيح أنها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة ورد عنها القولان أنها قالت ما صلاها وقالت صلاها، أثبتت ونفت، وكما سيأتي تفصيله إن شاء الله. لكن الغرض المقصود هذه سنة الضحى هي أيضا من السنن المهمة جدا التي لا تترك، قد ورد بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا ابن آدم، قال الله تعالى يا ابن آدم اكفني أربعا أول النهار أكفيك آخر، اكفني أربع أول النهار أكفيك آخره. الأربع أول النهار هي صلاة الضحى ثنتين ثنتين، وهي تبلغ الثمانية، وبعضهم احتج بحديث ضعيف وقال تبلغ إلى ثنتي عشرة ركعة، والصحيح الراجح أنها لا تبلغ إلا إلى ثمانية، كما في غزوة في الفتح لما صلى المسلم في حديث أم هانة، هذه الصلوات التي ما كان يتركها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن النوافل هذه وهي من أفضل الطاعات وأقرب القربات لله جل في علاه، من الأفضلية لها تعرف أن تصلى في البيت، أفضلية صلاة السنن أن تصلى في البيت لا في المسجد. وهذا خلاف العلماء، جمهور السلف والخلف منهم حتى الأئمة الثلاثة الإمام أبو حنيفة الإمام الشافعي الإمام أحمد، قالوا أفضلية الصلاة أن تكون في البيت، صلاة النافلة تكون في البيت. والإمام الثوري والإمام الأوزاعي هو قول الإمام مالك، قال نحن نفصل نقول صلاة الليل تكون في البيت، يعني الصلاة الجهرية على الغالب، الصلاة الجهرية تكون في البيت، والصلاة السرية تكون الأفضل أن تكون في المسجد. يبقى إذن سنة الظهر في الأفضل، في صلاة العصر في الأفضل مسجد، صلاة الفجر قالش جهرية في البيت والسرية في المسجد، صلاة العصر صلاة الفجر في إجماع أن صلاة الفجر جهرية هي سرية ممتاز صح في المنيا، هذا كتاب لا تريده إلا في المنيا، شو بتريده في أي مكان؟ الفجر سرية؟ لا، أنا أتكلم على الصلاة يعني صلاة جهرية، قلت لك صلاة جهرية ولا صلاة فرضية. فقالوا بذلك بالتفريق، والأدلة أدلة الجمهور، جمهور السلف والخلف، قالوا الأدلة في ذلك أدلة عامة وأدلة خاصة. من الأدلة العامة قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوب، وأفضل هذا على الإطلاق دلالة واضحة جدا، قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وأيضا ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، لأن القبور لا تصلى فيها، فهذه فيها دلالة أيضا على أفضلية صلاة النافلة، لأن صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، هذه على العموم، صلوا في بيوتكم صلاة، صلوا في بيوتكم صلاة الفريضة عام، صلوا في بيوتكم صلاة الفريضة وصلاة النفل. ثم جاءنا الدليل فخرج الفريضة فأبقى النفل، بس صلوا في بيوتكم صلاة، صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. وقد بين الإنسان تفصيلا وتفسيرا وقال أفضل صلاة المرء في أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وقد ورد في سنن أبي داود بسند صحيح أن الإنسان قال صلاة المرء في بيته النافلة تعدل صلاة الفريضة في المسجد، يعني بسبع وعشرين درجة. يبقى من صلى، شوف المغبون، المغبون الذي لا يصلي صلاة النافلة في البيت يصلي في المسجد بدرجة، إذا صلىها في البيت كانت بسبع وعشرين. هذا بضميمة هذا الحديث، حديث سنة داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة المرء في بيتي عن النافلة تعدل صلاتي في إيش المسجد كما الفريضة، فتعدل بسبع وعشرين درجة، فتعدله صلاة الفريضة تعدل صلاة الفريضة في المسجد. فإذا هذه أيضا دلالة واضحة جدا على الأفضل في صلاة النافلة أن تكون في البيت وبلسان حال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بفعل النبي، سنة فعلية وسنة قولية. إن السنة الفعلية هو ما رواه ابن عمر حديث الباب أن الإنسان كان يصلي في بيته، يصلي الفجر والمغرب والعشاء والجمعة، يصلي صلاة النافلة في بيته. وأيضا أنت ترى صلاة العصر صلاة الظهر لما قضاها قضاها في بيته، حديث أم سلمة عندما سألته عن الركعتين فقال عن الركعتين أنهما تركهما أن يسلم عندما انشغل بتوزيع الصدق، فقضاهما في البيت لا في المسجد. فهذا هذه الأدلة استدل بها العلماء بأفضلية صلاة النافلة في المسجد. القول الثاني قول الأوزاعي والثوري، قالوا نحن نفرق بين صلاة النافلة الجهرية والصلاة السرية، فقالوا نقول السنة والأفضلية تكون الصلاة السرية أن يصليها في المسجد، والصلاة الجهرية يصلي ليها يعني يصليها في البيت. واستدلوا على ذلك بحديث ابن عمر، لأن ابن عمر قال صلى الفجر، انظر إلى الجامع الذي يجمع بين هذه الصلوات، صلى الفجر والمغرب والعشاء والجمعة، إيش الجامع الذي يجمع بين هذه الصلوات؟ الجهرية، لأن الجمعة تزيد الجهرية ممتازين، يبقى إذن الجامع الجهرية. فقالوا نحن نقول بذلك بحديث ابن عمر، نقول حديث ابن عمر قد روى ما رأى، قد روى ما رأى صحيح ولا لا؟ والحديث الأخرى جاءت من قول النبي صلى الله عليه وسلم تبين لنا أن كل الصلوات تنزل منزلة هذه الصلوات، تنزل منزلة هذه الصلوات. ولذلك أنت ترى عائشة رضي الله عنها بيّنت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى في البيت، ما صلىها في المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم ما صلىها في بيت عتبان إلا لما طلب منه ذلك. فالصحيح الراجح هو القول الأول، وأن أفضل الصلوات أن تكون في البيت، أفضل الصلوات النوافل يعني أن تكون في البيت، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء على الإطلاق، أفضل صلاة المرء أن يصليها في بيته غير الفريضة. هذا بالنسبة للمسألة الثانية. المسألة الثالثة وهي مسألة النوافل، هذه كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليه، هل واظب النبي صلى الله عليه وسلم على كل النوافل في السفر وفي الحضر؟ نقول لا، واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم حضرا لا سفرا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر، وكثير من إخواننا لا يفقهون هذه المسألة ويتنطعون، وهلك المتنطعون. يعني الإنسان لابد أن يدرب نفسه أن يكون عابدا لله جل في علاه في الفعل وفي الترك، هذا هو الفقه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. فأنت أصلا في السفر أترك النوافل الراتبة، وقد كتبت لك، لأن الله جل وعلا يوكل ملكا يكتب لك عملك قائما حضرا مقيما مسافرا، وإن كنت مريضا، فإن كنت مريضا أو مسافرا يكتب لك العمل كأنك في الحضر وكأنك على استقامة بدن لست على المرض. فلذلك على الإنسان أن يدور مع الأحاديث ومع السنن حيث دار. فكان الإنسان إذا سافر ترك السنن، سنن الرواتب إلا الوتر وسنة الفجر، إلا الوتر وسنة الفجر كما سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. وقد مر ابن عمر، وقلنا ابن عمر هو أبعد الناس عن الأثر والسنة، فكان ابن عمر حاشا لله كذب على ابن عمر الأثر. ابن عمر أعظم الناس تمسكا بإيش؟ سنة الإنسان. فرأى أناس في سفر يصلون السنة فقال ماذا تفعلون؟ طب إذا قال ماذا تفعلون يعني ينكر عليه ليست هذه السنة. أنا قلت لكم من أعجب ما قيل له لما جاء رجل اليمني وقال له في مسألة الحج بالنسبة للطواف، قال رأيتك صلى الله ابن عمر المتكلم رأيت رسول الله يقبل الحجر، فقال له الرجل يعني أرأيت إن دفعني الناس؟ قال رأيت رسول الله يقبل الحجر. قال رأيتك إن زاحمني الناس؟ قال رأيت رسول الله يقبل الحجر. قال رأيت أن قاتلني الناس؟ فقال اجعل أرأيت خلف الكوكب، قلت لك رأيت رسول الله يقبل الحجر. يعني إذن ما عندي إلا قبل الحجر السنة. بس الآن الفهم غلط، أنا قلت تكلمت قبل ذلك في هذه المسألة، في مسألة عشناها عاش الإخوة معنا هذا الباب، أخ أفريقي ركب على الإخوة، ركب عليهم على الأكتاف وعمال يتدحرج حتى يصل الحجر الأسود، والإخوة يقول له انزل اتق الله، فقال إن لم أركب لم إيش لم أدرك، لا قال إن لم أركب الظهور لم أدرك الحجر، وأنا أريد قبل الحجر سنة، هو يريد يعمل السنة بس ده قتل. صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب أنك رجل طواق، يعني ما تدفع الناس أنهم يتأذون بذلك، لكن رجل ركب ليدرك وقد أدرك، فنسأل الله أن يؤجره خيرا. غلط المقصود، شوف الأثري ابن عمر لا يترك سنة، فلما رأهم يصلون قال ماذا تفعلون؟ ثم قال لهم لو كنت مسبحا، يعني متنفلا، يعني لو كنت مسبحا لأتممت. إذا قلتم بأن السنة والخلاف كما سيأتي بين العلماء هل القصر واجب أم سنة، هو الظاهر أنه سنة، لكن هو قال لو كنت مسبحا لأتممت، أنا أقصر الصلاة ثم أصلي السنن، ما كان يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان السلام يترك هذه السنن في السفر. يبقى لنا مسألة أخيرة في هذا الباب، ألا وهي مسألة حكمة التشريع. انظر إلى روعة لهذه الشريعة والآراء، حكمة التشريع، السنن القبلية والسنن البعدية، ولها ما لها من الفوائد. أولا الفائدة الأولى عموم الأجر العظيم، ولا يزال عبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أما حكمة التشريع في السنن القبلية هو أن الإنسان مع كل صلاة إذا ذهب إلى صلاة الفجر قام من إيش؟ من النوم، بيحلم بالفطار أو يحلم بتقبيل امرأته أو بيحلم أنه ينام مرة ثانية، صحيح ولا لا؟ لابد أنه يأخذ وقت حتى يستعيد نشاطه وعقله وحضور القلب ليتهيأ لأن يقف بين يدي الجبار جل في علاه. صلاة الظهر هو في أشغاله، ذهب يتوضأ وجاء إلى المسجد، أيضا عقله في البيع والشراء، وإن كان سواق تاكسي يقول كان عندي طلب وصل العجم ب 25 جنيه، فايه اللي بيحدث في دماغه كلها في العجم مش في المسجد. أو كان رجل بائع يقول جاتني بيعة لكن أغلقت من أجل الأذان، فعقله كله في الماء. فإذا دخل وتوضأ وقرأ من الآيات ما يستحضر به قلبه ثم يصلي النافلة، إيش اللي هيحدث؟ يهيئ نفسه للدخول في الخشوع الأكبر في الصلاة الفريضة بين يدي الله جل في علاه. فإن الفائدة الأولى هو تهيئة النفوس للسنة القبلية، تهيئة النفوس للمقام بين يدي الرب الجليل جل في علاه في الفريضة التي يعني يريد الله من كل عبد أن يحسن مقامه بين يديه، ليبلوكم أيكم أحسن عمل. الإتقان مهم جدا عند الله جل في علاه. في حديث صحيح الشيخ الألباني أن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. فهذا الإتقان مطلوب عند لله في العبادة بين يدي الله جل في علاه. وأما السنة البعدية فهذه لها حكمة أخرى. إيش الحكمة الأخرى؟ تهيئ الرجل واستحضر قلبه. ها ممتاز ممتاز. جبر الكسر، ما من أحد ويصلي إلا والنقص في صلاته والخلل في صلاته. أما رأيت أعظم الخلق قدرا عند الله جل في علاه كان إذا صلى ماذا كان يفعل؟ استغفر الله، يستغفر الله جل في علاه. من ويش؟ هو في طاعته. لكن ليش يستغفر؟ يستغفر لأنه يعلم أنه لم يفي المقام حقه. الله جل وعلا لا أحد يعلم قد العظم حق الله جل في علاه إلا الله جل في علاه. حتى المسلم كان دائما يقول لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت. ونحن نحمد الله أنه يقبل القليل من العمل ويغفر الكثير من الزلل. فمن رحمة الله وجود الله وكرم الله وعطف الله ورأفة الله بالعباد أن شرع لهم السنن البعدية جبرا للكسر. وقد ورد صريحا أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يسأل الملائكة عن صلاة العبد فإن كان فيها أصابها فإن كان قد أصابها الخلل أمرهم أن ينظروا في النوافل، فإن وجد النوافل كانت جبرا لهذا الكسر. فكانت حكمة التشريع أن السنة البعدية تكون جبرا للكسر والخلل الذي يحدث في الصلاة. هذا بالنسبة للحديث الأول. والحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد ما كما قالت عائشة برأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشد تعهدا لصلاة النوافل من صلاة من ركعتي الفجر. وهذه فيها أولا استحباب صلاة ركعتي الغداة، بل ورد فيها تصريحا أن النبي صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. لترى إذا ضيع المرء على نفسه سنة الفجر فكيف يقال إذا ضيع الفجر؟ وأنا أقسم بالله ما أرى رجلا فيه خير طلعت الشمس عليه ولم يصلي، لا أعلم له خيرا لا في يومه ولا في شهره ولا في دهره. هذا المحروم بحق من نظر فوجد الشمس قد سطعت ولم يصلي أنه تأهون له. أنا أتكلم يعني على ما أستشعره. هذه الدنيا بأسرها لا تسوي شيء في مقام ركعتي الفجر، فكيف بصلاة الفجر؟ ولا يمكن أن يكون لطالب علم أن يضيع عليه الفجر أو يطلع عليه الشمس ولم يصلي لله جل في علاه في صلاة قال فيها الله جل وعلا وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ولو مع أهلي وأولادي، المهم الشمس لا تطلع عليه. لو طلعت عليه الشمس فليعلم أنه مبغوض أو أنه مغبون وأنه بعيد عن ربه جل في علاه. فالتوبة التوبة والأوبة الأوبة لا يسقط من عين الله جل في علاه. فليدرك نفسه أو يتدارك أمره بأن يرجع إلى ربه جل في علاه. فالموفق الموفق والذي يوفق في صلاة الفجر. فقد اختلف العلماء الصلاة الوسطى أعظم الصلاة هل هي الفجر أم لا، من عظم ما جاء في فضل صلاة الفجر. ومن عظم أيضا فضل صلاة الفجر أن النبي قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وكان النبي صلى كما قالت عائشة لم يترك صلاة الفجر لا سفرا ولا حضرا، لا سفرا ولا حضرا. ولذلك اختلف العلماء هل سنة الفجر أفضل أم الوتر أفضل؟ هل سنة الفجر أفضل أم الوتر أفضل؟ على أن الوتر اختلف فيها العلماء هل هي من الواجبات أم لا؟ الأحناف يقولون هي من الواجبات، من الوتر واجبة، من صلاة فرضها الله جل وعلا من حكم الله صلاة ما بين العشاء إلى الفجر صلاة الوتر. ويحتاجون بقول سنة أوتروا أهل القرآن وحديث ضعيف. لكن اختلاف بين العلماء هل الوتر أفضل أم صلاة سنة الفجر أفضل؟ وهما حقا في الفضل سواء، وهما في الفضل سواء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها، وايضا صلى الله عليه وسلم الوتر سفرا ولا حضرا، لا سفرا لا تركها سفرا ولا حضرا. هناك اداب للصلاه، مساله ثانيه تتعلق بهذا الباب، هناك اداب في لصلاه الفجر سنه الفجر. من هذه الاداب اولا تخفيف هذه الصلاه، هذه الاداب تخفيف هذه الصلاه. طبعا السنه كما بينا تصلى في البيت، سنه تصلى في البيت. الثانيه الادب الثاني تخفيف هذه الصلاة. وهذا خلافا لبعض السلف قالوا بإطالتها، قالوا يجوز إطالة صلاة عند الفجر، قد قال الله تعالى قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهود، وهذا على العموم، وهذا باطل. صحيح الرارح أنها مقصود بها صلاة الفجر الفرض، أما صلاة السنة قد ورد وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة كان يصلي الفجر ركعتين خفيفتين. في حديث حفصة قالت ركعتين خفيفتين وسكتت لم تصف، زادت عائشة بالوصف أنه كان يصلي بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، حتى أنها في بعض الوصف قالت كأنه لم يقرأ إلا الفاتحة بأم الكتاب، كان لم يقرأ في سنة الفجر إلا بأم الكتاب. الدلالة واضحة جدا على أنه كان يخفف صلاة الفجر وصلاة سنة الفجر، وهذه هي السنة. هذا الأدب الأول. الأدب الثاني المستحب أن يضجع، أن يضجع بعد صلاة سنة الفجر، هذا باستحباب، لأن سلم صلى صلاة الفجر وكان يضجع كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يضجع لأبي هو وأمي. وصراحة خالف في ذلك الإمام ابن حزم وبعض العلماء فصل كما سنبين، فقال هي واجبة، الجماهير قالوا هي مستحب، مستحب على الإطلاق، قالوا هي مستحب على الإطلاق، وقال ابن حزم هي واجبة، ثم ارتقى فوق ذلك منزلا منزلة أعلى من ذلك، قال بل هي شرط في صحة الصلاة، يعني من لم يضجع بعد سنة الفجر فصلاة الفجر عنده إيش؟ باطلة. هذا من أعجب ما يقال، من أعجب ما يقال، فجعلها فهذا كلام إنما كن مهما أنا يعني كلام باطل جدا. فقال طبعا هو يحتج بوجوب الاضطجاع لحديث جاء عن أبي هريرة قال فليضطجع، قال هذا أمر، والأمر وظاهر الأمر الوجوب، فليضطجع أمرا واجبا عليه الاضطجاع، فإذا لابد إذا صلى الفجر أن يضطجع. وهذا حديث شاذ، هذه الزيادة أو هذه اللفظة فليضطجع الرواية من قوله شاذة، لكن الرواية من فعله هي الصحيحة في الصحيح، أن الإنسان كان يضطجع، فهذا باللسان فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حال النبي صلى الله عليه وسلم. أما كلام الحافظ ابن حزم يعني كلام باطل جدا، أما بالنسبة للرواية التي اعتمد عليها رواية شاذة، وأما بالنسبة أن يقول أن يجعلها شرط في صحة الصلاة، نقول هذا باطل من أبطل الباطل. بل ورد في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل يصلي بعد الفجر قال الفجر مرتين، ينكر عليه الحديث، إسناد ضعيف لكن تعاضد برواية أخرى يعني ويحتج به، بلغ إلى الحسن الغيث حسن الغيث، فقال الفجر مرتين، قال لا والله يا رسول الله إنها سنة الفجر، يعني السنة القبلية ما صليته، فتدركت أمري بعد صلاة الفجر، فإيش بعد إيش بقى اللي حدث؟ قال لهم سلم صلاتك باطلة والسنة باطلة، ارجع معذور غير مأجور. هل قال ذلك؟ لا، أقر على ما فعل. هنا الرجل ما صلىها أصارت، مش ما اتضجعش، لم يضطجع، لم يصلي صلاة السنة، ومع ذلك أقر النبي صلى الله عليه وسلم وأقر الصلاة. هذه بالنسبة للمسألة الثالثة لسنة الفجر، بهذا نكون قد انتهينا من الباب، باب السنة يتكلم عنها الإمام. الفوائد المستنبطة، قبل أن نبدأ الفوائد المستنبطة، أن هناك من قال بوجوب سنة الفجر، مش وجوب الاتجاع فقط، بوجوب سنة الفجر، وقال بوجوبها الحسن البصري، حسن البصري قال بوجوب سنة الفجر، واستدل على ذلك بدليلين. الدليل الأول قول سلم صلوا كما رأيتمون يصلي، واستدامة فعل من سلم لها، قالوا استدامة الفعل تدل على التأكيد والوجوب، وهذا كلام ضعيف يرد عليه بأدلة كثيرة جدا، منها حديث عام لمو بن ثعلبة أحسن عندما قال خمس صلوات في اليوم والليلة، ثم قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. وحديث الباب، حديث الباب من أصرح ما يكون فاصلا في النزاع، أصرح الأدلة حديث الباب. إيش قالت عائشة؟ ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد تعاهدا إيش لشيء من النوافل من صلاة الفجر، يبقى أسمت الصلاة إيش؟ نفلة، فإذا هي من النوافل. وكما قلنا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المعراج أن الله جل وعلا قال هن خمس، خمس عددا، والخمس عدوا كده، الخمس فجر الظهر العصر المغرب العشاء سنة الفجر، صح؟ لا كده ست، الخمسة إيش من غير سنة الفجر، صحيح؟ قال الله جل وعلا هن خمس وهن خمسون، يعني خمسون في إيش؟ في الأجر، فدل أيضا على أنها من السنن وليست من الواجبات. هذا شبه يعني شبه اتفاق، لولا قول الحسن لقلنا بالإجماع أنها سنة وليست واجبة. ها وهو نعم أحسن حديث معاذ عندما بعثه قاضيا من اليمن معلما فقال فإن هم أطاعوه فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليل. طبعا هو الشوكاني بيرد على هذا الحديث برد صراحة غير, غير, غير, غير مقبول بأنه يقول هذه لا تمنع أن يكون في فرائض بعد ذلك. هذا كلام باطل, كلام باطل, هذا تشريع عام. قال هن خمس هن خمسون, هن خمس هن خمسون, هذا الراجح الصحيح. هي سنة من السنة. طيب فاضل الصنبطة الأول, الفجر ساعة عورة. أعرف أنا بتكلم على التفصيل اللي بتصله عشان حاجات أخرى, عشان لما يقول مثلا صلاة الكسوف أو صلاة الكسوف واجبة يأتي بدليل ذلك, لما يقول الوتر واجبة يأتي بدليل هذا. ما عندوش حد حق عندك انت, لكن عندنا ليس عنده حق. لا لا دعك انت, ليش توسع الدائرة وتتكلم في الصلاة؟ يا حبيب يا حبيب ما تنظرش بعينيك وعين القطة أو القطة, بتنظر بأكثر من عين, بتنقلب براق على طول بتخطف. عشان كده تلاقيه مخطوف كل ما هو جالس تايه, انا خايف من الشعر اللي يطلع في راسه تايه. الفجر ساعة عورة, من وين ناخد هذا؟ ساعة عورة الفجر ساعة عورة. سند قال ما كنت ادخل عليه في هذه الساعة, وهذه من الاداب, الاداب اداب الشريعة الغراء. لانه الفجر طبعا انت ترى الاخ مش, مش مش مش ممكن يخبط على الاخ, هيكسر الباب. يا اخي انت مش عارف ان صلاة الفجر تنامين ولا ايه؟ لو في التليفون ماشي, لكن انت اصلا تضرب تكسر الباب, هذه عورة. انت افرض فتح لك وهو بيرتدي ثياب رقيقة عند النوم, فانت ليش تحرجه؟ صحيح هذه ساعة عورة الانسان يتأدب فيها أدب الشر. الفائدة الثانية فضل أمهات المؤمنين, فضل تعدد الزوجات, هذا هو فضل أمهات المؤمنين, لأنهن نشرنا سنة الإسلام. وفضل تعدد الزوجات, ما غاب عن حفصة وجدناه عنده عائشة, ما غاب عن عائشة وجدناه عنده أم سلمة, ما غاب عن أم سلمة وجدناه عنده سودة. كل ذلك من فضل, وقد قال الله جل وعلا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. المهمة جدا. هذا بالنسبة للفوائد المسلمة. لهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب بفضل الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.